أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، وذلك بانقياده لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وإصلاحه حاله مع الله وحاله مع عباد الله، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. وإنما يكون رد هذه النعمة بالانقياد للنفس والهوى والشهوات والشبهات والدنيا فيما يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر برسول الله وهو في النار مخلدا؟ فالجواب ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا رفض وأعرض عن هذه الرحمة. قال ابن عباس: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. فرحمة عامة على المسلم والكافر. قوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. قلت وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال الحافظ ابن كثير: أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال العلامة السعدي: أي وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون، أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. ويحتمل أن يكون المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا وتابوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. قلت: ولا يفسد في الأرض بمثل المعاصي والمخالفات الشرعية من الابتداع والإشراك بالله. ولذلك تجد الأنبياء والمرسلين يأمرون بالصلاح والإصلاح وينهون عن الفساد والإفساد. فقال صالح عليه السلام لقومه ثمود: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال ابن كثير: قوله فاتقوا الله وأطيعون، أي اقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. وقال السعدي: المسرفين الذين تجاوزوا الحد الذين وصفهم ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيه، هذا أضر ما يكون، لأنه شر محض. وكأن أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهاهم نبي الله صالح عن الاغترار بهم، كما قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لهم بالإفساد في الأرض، ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح، وقد استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى ذلك. قلت: وقال شعيب عليه السلام لقومه مدين: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فسمى رب العزة الغش في الميزان والتطفيف في البيع والشراء بالإفساد في الأرض. ولذلك قال لهم شعيب: وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال ابن كثير: وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني قطع الطريق كما في الآية الأخرى. قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. قلت: وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام لما ذهب لميقات ربه واستخلفه على قومه، قال له: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال السعدي: قوله وأصلح أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهم الذين يعملون بالمعاصي. قلت: ومن هذه المعاني يستشعر المؤمن مراد قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال السعدي: ظهر أي استعلن الفساد في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بهم وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها والمعاصي وهذه الأشياء المذكورة، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه سبحانه المجازي على الأعمال، فجعل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا لا بعضه ما ترك على ظهرها من دابة، بل يهلكهم أجمعين. قلت: وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال الحافظ ابن كثير: أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال: كاد الجعل، وهو حيوان كالخنفساء، كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. فقال سعيد بن جبير والسدي في قوله ما ترك على ظهرها من داب، أي لما سقاهم المطر فمات جميع الدواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن ينظرهم ويؤجلهم إلى يوم القيامة، فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية. ولهذا قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال القرطبي في تفسيرها قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما دب ودرج. وقال قتادة: وقد فعل ذلك زمن نوح عليه السلام، أهلك الله الأرض ومن عليها أجمعين إلا نوحا ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. وقال الكلبي بل يريد الجن والإنس دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل. وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن الفضل أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم. قال القرطبي القول الأول أرجح وأظهر لأنه عن صحابي كبير. قال يحيى بن أبي كثير أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر فقال له رجل عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة كذبت والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده إن الحبارة هو طائر كالأوزة إن الحبارة لتموت هزلا في وكرها بظلم الظالم. وعن عكرمة ومجاهد في تفسير هذه الآية ويلعنهم اللاعنون قالوا هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجد بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض أي تلعن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بالابتداع والإشراك والمعاصي المختلفة. قلت ولما كانت ثمار المعاصي عظيمة الإفساد في الأرض كان منزلة الاستغفار منها عالية رفيعة لأن الاستغفار يمحو أثر الذنوب ويغسل أصحابه. فلذلك قال نوح عليه السلام لقومه كما قص علينا ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن كثير إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم الله من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل سبحانه إلى دعوتهم بالترهيب فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك أي عظمة. قال ابن عباس ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بعثه ونقمته إذا عصيتموه وأفسدتم في الأرض. وقال السعدي فقلت استغفروا ربكم أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب وما يترتب عليها من حصول الثواب واندفاع العقاب. ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل فقال يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد ويمددكم بأموال وبنين أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وكذلك يكثر أولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها بالاستغفار بأن تغسل نفسك من الخطايا وأن تصد نفسك ابتداء عن شهواتها ولذاتها التي تخالف الكتاب والسنة. قلت ومن هنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في صحيحه قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أمين. فهذا دعاء جامع شامل بصلاح الشأن كله في الدنيا والآخرة. وإنما ينصلح أمر المسلمين بصلاح عبادتهم وطاعتهم لله ورسوله وحسن حالهم مع الله. فبصلاح الدين تنصلح الدنيا وبفساد الدين تفسد الدنيا. قال أبو العباس القرطبي في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أي رباطه وعماده. والأمر بمعنى الشأن، ومعنى هذا أن الدين إذا فسد لم يصلح للإنسان دنيا ولا آخرة. وهذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة والدين والدنيا، فحق على كل سامع له أن يحفظه ويدعو به آناء الليل وآناء النهار، لعل الإنسان يوافق ساعة إجابة فيحصل على خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت: إنما خلق الله العباد لينصلحوا وليصلحوا أنفسهم وغيرهم، ويدعو الناس بعضهم بعضا إلى الصلاح والإصلاح، ولا يفسدوا فيفسدوا فتفسد الدنيا والدين، بل أمر الناس أجمعون بمحاربة أنواع الفساد ليسعد العباد والبلاد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد قال تعالى على مفسدي ثمود: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهكذا في كل قطر ومصر مفسدون في الأرض ولا يصلحون، يسعون في خراب الأوطان وسقوط البلدان وذيوع الخذلان، هم أعوان الشيطان يمزقون البلاد ويحزبون العباد، يعطلون الاقتصاد، يعشقون الخراب ويترقبون التباب. والتباب الاستمرار في الخسران، يحلمون بسقوط مصر وهلاك المصريين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. امتلأت قلوبهم على المصريين غلا وحقدا وبغضا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. الذين يتربصون بكم فتربصوا، إنا معكم متربصون، يتتبعون الزلات ويتصيدون الشبهات ويتحمسون للأزمات أعداء مصر والمصريين، يخرجون اليوم على شاشات قنواتهم الهدامة المجرمة، وعلى صفحاتهم ومواقعهم على شبكات النت، وفي إعلامهم المسموع والمقروء في شتى أنحاء البلاد. قد خرج بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا ونصيرا ليهيجوا المصريين ويؤزوهم على تخريب بلدهم الآمن المستقر. فلقد خرج هؤلاء بألسنة تقطر منها السموم الزعاف، وهي السموم سريعة القطر. لقد اجتمع أعداء المصريين من أنحاء الأرض، كل من مكانه وبلده، يدعو المصريين للنزول في يوم 25 من هذا الشهر الجاري، ليحدثوا ثورة مليونية جماهيرية في الميادين المصرية، زعموا لقلب نظام الحكم وخلخلة الأمن ونزع الاستقرار وفساد الاقتصاد والسير بمصر والمصريين إلى الشبح السوري والدمار اليمني والهلاك الليبي، وتحدث الفوضى وينتشر الفساد ويرفع الأمن والأمان، وتصبح مصر حفظها الله شريدة بغير حاكم يحكمها ولا زمام يقودها إلى الفلاح والصلاح، بل لتصبح مصر فريسة لمطامع المجرمين كما حدث في الثورة المشؤومة الصهيونية الماسونية الغابرة. فلقد شحذ الإخوان المسلمون ألسنتهم الحداد وأقلامهم التي تقطر دما على رؤوس الأشهاد من أوكارهم خارج مصر، يدعون المصريين لإعادة ثورة يناير الغابرة، لتتهيأ البلاد لخراب مستشر عريض. هذا الخراب هو المناخ المناسب لعيش الخفافيش الذين لا يحيون إلا في الخراب والفساد. ولأن الإخوان هم خوارج العصر، فهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، لا يفهمون ولا يفقهون ولا يرون ما حدث في مصر من المشاريع العظام والتقدم في المجالات الشتى والجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة للإصلاح العام على مدار سنة ونصف. فظنوا أحوال اليوم كأحوال الأمس في الثورة الغابرة، وما علموا أن القبضة الأمنية قد أحاطت بهم من كل مكان بإذن الرحمن، وإن أرادوا فتنة أبينا. وليعلم كل مصري أن كل من دعا إلى ثورة جديدة وهو من أعداء مصر والمصريين، بل من أعداء الإسلام والمسلمين. فقد قسم الله الناس إلى قسمين، قسم مصلحين وآخر مفسدين كما قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أيها المصريون، يعرف العدو من الصديق، فإن بلدكم مصر ولله الحمد والمنة قد مرت في زمن الفوضى من عنق الزجاجة ورجعت إلى دورها الريادي في الوطن العربي، وشهد لها الناس أجمعون. فقد مرت أزمنة الفوضى الخلاقة للدمار والهلاك، ولن تسمح الدولة بأجهزتها الأمنية مجتمعة من الجيش والشرطة لأي مجرم أراد أن يخرب عليها أحوالها أو أن يفسد ما أصلحته، ولا مصير لهؤلاء المجرمين إلا السحل والتنكيل. وإنما أتوجه بكلامي هذا لمن يستمع إلي على شبكات النت في البلدان المختلفة في مصر وخارج مصر، وإلا فهذا المكان الذي أخطب فيه الآن ولله الحمد والمنة لم تخرج منه مظاهرة واحدة منذ ثورة يناير المشؤومة إلى يوم الناس هذا. مصر والمصريون، صلاح البلاد بصلاح العباد، صلاح البلاد بصلاح العباد. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصلحوا أنفسكم تنصلح لكم بلدكم ويولى عليكم الصالحون. خافوا على مصركم كما يخاف أحدنا على عرضه بل أكثر، فمصر النبض والعرض. أما ترون ما حولكم من القرى والبلدان خرابا تبابا من جراء الثورات المنكوبات؟ وإن تعجب فعجب قولهم: ثورتنا للإصلاح والتغيير. وإن تفهم فذهبت عقولهم، بل ثورة الإفساد والتدمير. أرادوا بها خراب بلادنا وزعموا بل نريد التحرير، وصدقوا في زعمهم وقولهم. ولكن أي أنواع التحرير؟ تحرير أمة من أمنها وخيرها، أم تريدون تحرير المصير؟ فمصيرنا مع جيشنا ورئيسنا حاكم يحكم بلده بضمير، وجيش محب لوطنه وشعبه ومصريون يكرهون التقصير وأنتم خونة مجرمون مفجرون تعشقون التهديم والتبوير وبلادنا قوية آمنة مستقرة وأهلها يعشقون التعمير يعمرونها بقناة السويس وكذا بتدمير أنفاق التكفير أنفاق الخيانة الإخوانية وصهيونية تظلم التنوير تنوير دين سمح حنيف بقرآن وبسنة البشير يكره الهمجية والدموية ويدعو إلى إسلام حبير وأنتم تشوهون الديانة وتطعنون في الله القدير ووجهه إفسادكم باسم الدين فتكرهون دين البصير فتنظر البشرية من الإسلام ولا ينفع معها التحذير عليكم من الله ما تستحقون يا خفافيش الهلاك المستطير أتتحدون مع اليهود وأمريكا لتسقطوا بلدكم الكبير أميكا ذلية في الإسلام وغاية تبرر التذعير إخوانكم في سوريا خربوها بجيشكم الحر من التصبير فبغوا حكما على أشلاء أمة وما صبروا كما قال النذير بل خانوا شعبهم وأهلهم وحاكوا المكائد بالتزوير ورغبوا سلطة قام عرشها على قوائم مذبوح صغير صبي قطعت قدماه من خلاف ويداه طارت بالتفجير فسلبتم بهجة الأطفال وأمنهم وشردتم اليتامى بالتقهير فاغتصب الكلاب نساءكم من أعمالكم ورفعتم راية التعهير فأردتم كل ذلك لمصرنا بثورة التهدير والتعكير بعكار يهدر جهدنا وحلمنا وتكسر مصرنا بالتعسير فيا أيها المصري حذرا أن يقلب أمنك إلى تهجير وتشرد في البلاد على الحدود بلباس جوع وخوف وتقطير بثورة الخفافيش بالتلبيس لسقوط الكنانة بدون نكير فسحقا وبغضا وكرها لقوم تحركهم الأهواء والتنفير فصلاح البلاد بصلاح العباد بطاعة مخلصة لرب خبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب مصر ويلات الدمار وخراب الثمرات وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.